بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، قال رحمه الله: باب الأفعال. سبق لكم أن الأسماء، أن المعربات تنقسم إلى قسمين: اسم وفعل. وبدأ المصنف رحمه الله هنا بالفعل لأنه أقصر في الكلام. والفعل الأفعال جميعها مبنية إلا الفعل المضارع، فالماضي مبني، الأمر مبني، الفعل المضاري المضارع معرب، ويأتي تفصيل ذلك. والأفعال يعني قال هنا باب الأفعال، كان يقول القسم الأول من المعربات الفعل المضارع من الأفعال، ويأتي بعد الأفعال هنا ذكر الأسماء، ويتستمر حتى تقريبا نهاية الكتاب معربات الأسماء. فذكر معربات الأفعال وهو الفعل المضارع. قال باب الأفعال، قال أفعال ثلاثة: ماض وأمر ومضارع. ماضي يعني ما دل على حدوث فعل في زمن قبل زمن التكلم، مثل ضرب، ضرب محمد، ضرب وانتهى، يعني ضرب قبل أن نتكلم، فنخبر عن شيء حدث زام الحدث في زمن ماض. المضارع سمي مضارعا فهو أمر، نعم، ماض وأمر. الأمر ما دل على فعل بعد زمن التكلم، يعني ما دل على اقتران حدث بعد زمن التكلم، مثل الآن شخص جالس فأقول له قم، ففعل الحدث وهو القيام بعد زمن التكلم، بعد أن قلت له قم. شخص جالس ما يكتب، أقول له اكتب فيكتب، فالأمر ما دل على اقتران حدث بعد زمن التكلم. المضارع ما دل على زمن، ما دل على اقتران حدث زمن التكلم أو بعده، مثل تقول زيد يسبح، الآن يسبح، وبعد أن تكلمت وسكت يسبح، ما زال يسبح. وتقول زيد يأكل، تخبر الآن يأكل، ومكث خمس دقائق يأكل، فأكل زمن التكلم وبعد زمن التكلم، يعني في الحال والمستقبل. وسمي الفعل المضارع مضارعا لأنه المضارع يعني يشابه، هذا مضارع لهذا، مشابه، يعني مشابه الاسم في الحركات وفي الحروف، فهو مثل اسم معرب. أما الفعل المضارع، أما الفعل الماضي والأمر فهو دائما مبني. قال نحو ضرب يضرب اضرب، نحو ضرب هذا فعل ماضي دل على اقتران حدث الماضي، ضرب وانتهى، قتل محمد خالدا، قتل وانتهى. ويضرب هذا مثال الفعل المضارع، يضرب الآن يضرب، وسكته لخمس دقائق يضرب، هذا فعل مضارع ما زال حدث يحدث. أمر اضرب ما حدث، لكن لما قلت اضرب بدأ الفعل، فحدوث الفعل بعد الكلام يسمى أمرا. ثم بعد ذلك بين حركات الإعراب، بين حركات الأفعال فيها، بين نوع الأفعال. قال فالماضي مبني، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، يعني مبني، يعني إذا أتاك فعل ماضي دائما مفتوح، إلا إذا اقترن به ضمير رفع المتحرك، أو مثل ضربت فيبنى على السكون، أكلت، نمت، قمت، وللأصل قام، أو اقترن أو تصل بضمير، أو تصلت به الواو، ضمير رفع الواو، مثل ضرب فيبنى على الضم، ضربوا، قاموا، أكلوا، ناموا، وهكذا. فإذا لم يتصل به ضمير الرفع المتحرك أو واو، أو الواو الجماعة التي هي الفاعل، فيكون دائما مبني على الفتح، ضرب، أكل، قام، نام، صلى، أفلح، وهكذا. سواء البناء على الفتح ظاهر، قام، ضرب، أو مبني، صلى، أدى، وقى وهكذا. فتقول فعل مضارع مبني على السكون منع ظهوره تعذر وهكذا. قال فالماضي مفتوح والآخر أبدا، مفتوح الآخر إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن الفعل الماضي، أو إذا اتصلت به واو الجماعة فيكون مضمون. قال والأمر مجزوم أبدا، مجزوم وعلامة الجزم سبق لكم، إما السكون أو حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، أو حذف النون إذا كان أحد الأسماء أو إذا كان أحد الأفعال الخمسة. فهنا اختصر لك قال مجزوم أبدا، وسبق لكم بما يكون الجزم. فتقول اكتب، نم، صل، وهكذا. إذا كان معتل الآخر أصلها صلي، تحذف الحرف العلة تقول صل، وتكتب مثلا صل على النبي، ما تقول صلي على النبي تقول صل على النبي، اللهم صل وسلم محمد، واضح. وتقول أدي الصلاة، ما تقول أدي الصلاة للحرف علة. وتقول قي زيدا شرك، أصلها وقى شره. وتقول في بالعهد، أصلها وفى بالعهد، وهكذا. ففعل الأمر مجزوم أبدا وعلامة جزمه إذا لم يتصل به، إذا لم يكن أحد الأفعال الخمسة ولم يكن معتل الآخر فيكون بالجزم بالسكون، وإذا كان معتل الآخر بحذف حرف العلة، وإذا كان أحد الأفعال الخمسة يكون بحذف حرف العلة. ثم بعد ذلك قال والمضارع ما كان في أوله أحد الزوائد الأربعة مجموعة في قوله أنيت، يعني أدركت، تقول أنيت زيدا أدركت زيدا، مجموعة في قولك أنيت، وإن شئت في قولك تقول نأتي كذلك نأتي. فإذا كان فعل مضارع دخل عليه هذه الزوائد الأربع في قولك أنيت، أنيت مثل أول حرف الهمزة تقول أنيت يعني أقوم، إذا كان أول فعل همزة فهو فعل مضارع، أقوم، أكرم، أدركت زيدا، وهكذا فهو فعل مضارع. نون نقوم، نأكل، نذهب، يا يقوم، يأكل، يذهب، يصرخ، يقرأ، يتلو، وهكذا. التاء تأكل، تنام، تتعب، تتكلم، وهكذا. واضح لكم؟ قال ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة وهي في مجموعة في قولك أنيت. قال وهو مرفوع أبدا، يعني فعل مضارع دائما مرفوع، يذهب، يأكل، ينام، فتقول فعل مضارع مرفوع. قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، مثل لن يذهب جازم لم يذهب، أو دخلت عليه نون نسوة ونون توكيد، مثل لن تكرمن زيدا، أو لم تضربن زيدا، واضح لكم؟ لم يكرمن زيدا، لم تكرمن زيدا، أو تقول الآخرين أكرمن، تقول شخص أكرمن زيدا، أكرمن فيبنى على الفتحة فيكون آخره فتحة. لم يضربن زيدا مجزوم، وهكذا. واضح لكم؟ فلما ذكر المصنف رحمه الله أن الفعل المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، ذكر بعد ذلك علامات النصب ثم أتبعها بعلامات الجزم، ثم يكون بهذا انتهى من ذكر الأفعال، وبين لك فعل المضارع مبني دائما، فعل الأمر مبني كذلك، الفعل المضارع قال دائما مرفوع بالضمة إلا يدخل عليه ناصب أو جازم أو لم تتصل به نون نسوة أو التوكيد. واضح لكم؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.